تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.